صار انغلا يسحر القلب والعين روح اتحاد كان اسمه خيالي سبع الليالي صاغها زايد الزين كم الخليفة دربي شيخ الرجالي اسم الامارات الذي نوره يبين بين النجوم العالية في الليالي هذه الامارات التي تبهر العين ربي حفظها باسم رب الجلالي دار الغلاها يسحر القلب والعين روح اتحاد كان اسمه خيالي سبع الليالي صغرها زايد الزين كما الخليفة درب الشيخ الاتحاد وروح يا بدر نزين كل الدروب بنور عز وكمالي يا دار زايد يا غناة الملايين يا دار ابو سلطان زين الخصالي عهد علينا يا بلادي محبين فدوى تراب جمالنا والعيالي انت بلاد العز يا مقلة العين ام الاصول وكل شيء مثالي دار الغلاها يسحر القلب والعين روح اتحاد كان اسمه خيالي سبع الليالي صغرها زايد الزين كما الخليفة درب الشيخ اتحادك ما يسقى الرياحين روح اتحادك من عزوم الرجالي كم فيض خيرك من اهل كل تعطي فيض العطاء من طيب اصل حلالي كم قادتك فيهم خصال الميامين في كل خير فيض خير يكالي سبع الليالي صاغها زايد الزين كم الخليفة درب شيخ الرجالي دار الغلاها يسحر القلب والعين